اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا كل ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، نستأنف إن شاء الله دروسنا في هذين الكتابين، كتاب الرحبية، كتاب متن الرحبية ومتن قطر الندى. كما أشار أخونا خليل جزاه الله خيرا، سوف تكون هناك 5 لقاءات، هذا الأول منها، ثم ننتهي من هذين الكتابين إن شاء الله. طلب بعض الإخوة مراجعة سريعة لما يتعلق بعلم الفرائض المواريث التي سبق وأن شرحناها. قبل أن نأخذ تقسيم التركات، فمر علينا أن الفرائض والإرث نوعين: إرث بالفضل وإرث بالتعصيب. والفرق بينهما أن الإرث بالفضل مقدر محدد، والإرث بالتعصيب غير مقدر وغير محدد. فقط نصف ونصف نصف نصف نصف ونصف النصف الربع ثلث ونصفهما كم النصف الثلثين الثلث ونصف نصفهما كم نصف الثلث السدس إذن الثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض المقدرة في شريعتنا، لا يوجد فرض مقدر غير هذه الفروض. اللهم إلا ثلث الباقي، وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذه الفروض الستة، نأخذ الطريقة الأولى لأصحاب الفرائض بدون ما نذكر أصحاب شروط الإرث فيه، نذكر الشروط في الطريقة الثانية. فالطريقة الأولى أصحاب النصف، من الذي يرث النصف على سبيل السرعة؟ من الذي يرث النصف؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ومن الذي يرث الربع؟ الزوج والزوجة. ومن الذي يرث الثمن؟ الزوجة فقط. ومن الذي يرث الثلثين؟ البنتان وبنات الابن والأختان الشقيقتان والأختان الأب. ومن الذي يرث الثلث؟ الأم والإخوة لأب. ومن الذي يرث السدس؟ الأب والأم، الأبوان والجد والجدة، هؤلاء 4: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن إذا استغرق، إذا أخذت بنت أعلى منها نصف بنت الابن، والأخت لأب إذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، والأخ أو الأخت لأب. هؤلاء 7 هم الذين يرثون السدس. طيب، نأخذهم بالطريقة الأخرى، طريقة القرآن: كل صاحب فرض على حدة بشروطه. من أصحاب الفروض؟ الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأب والأم، والجد والجدة، والبنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والإخوة لأب. هؤلاء هم أصحاب الفروض، وما سواهم من الورثة يرث بالتعصيب. فنبدأ بالزوجين. الزوج كم ميراثه؟ النصف والربع. متى يرث النصف؟ بشرط واحد، شرط عدمي أو وجودي؟ عدمي، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. ومتى يرث الربع؟ بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. فبالزوجة ما هو ميراثها؟ الربع أو الثمن. ومتى ترث الربع؟ بشرط واحد، فهو شرط وجودي ولا عدمي؟ عدمي، عدم الفرع الوارث. ومتى ترث الثمن؟ بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. الأب يرث ماذا؟ يرث السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. الأب يرث بالفرض وهو السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. فإن كان الفرع الوارث ذكرا، هل للأب غير السدس؟ ليس له إلا السدس. وإن كان الفرع الوارث أنثى، فالأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لماذا مع الابن ليس له إلا السدس؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، الابن هو الذي يرث بالتعصيب ويحجب الأب، فليس للأب إلا ميراثه بالفرض وهو السدس. وإن عدم الفرع الوارث بالنسبة للأب، لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، لا يرث بالفرض في هذه الحالة، وإنما يرث بالتعصيب، وإنما يرث بالتعصيب. ولهذا الأب له ثلاثة أحوال: يرث بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان الفرع الوارث ذكر. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا عدم الفرع الوارث. ومتى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا كان الفرع الوارث أنثى. الأم، ما هو ميراث الأم؟ الثلث والسدس وثلث الباقي. الثلث والسدس وثلث الباقي. متى ترث الثلث؟ بكم شرط؟ بشرطين اثنين، وهما عدم الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. إذن شرطان عدميان: عدم الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. ومتى ترث السدس؟ طبعا نضيف شرط ثالث بالنسبة للثلث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ومتى ترث السدس؟ بشرطين وجوديين: وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. لا يشترط الجمع بين الشرطين، وجود الفرع الوارث أو وجود جمع الإخوة، فإنه يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. فإذا كانت المسألة إحدى العمريتين، فإن الأم ترث ماذا؟ ثلث الباقي. وما هي العمريتان؟ صورتان: الزوج مع الأب والأم، أو الزوجة مع الأب والأم. واحد من الزوجين مع الأبوين. فإذا كانت المسألة كذلك، فإنها ما يطلق عند الفرضيين بالعمرية، يكون في هذه المسألة إرث الأم ثلث الباقي. ميراث الجد مثل الأب، يرث بالفرض فقط والتعصيب فقط، وبالإرث والتعصيب، بالفرض والتعصيب. فإذا وجد فرع وارث ذكر، فإن الأب، فإن الجد له إيش؟ السدس فرضا، ولا يرث بالتعصيب لأن الابن سوف يحجبه. ويرث بالتعصيب فقط إذا عدم الفرع الوارث، ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث أنثى. فالأب، فالجد مثل الأب إلا إيش؟ ها؟ إلا في العمرية لا يقوم مقام الأب. فلو هلك هلك عن جد وأم وزوجة فإن الأم تأخذ الثلث كاملا. لا يقوم الجد مقام الأب في صورة العمرية. ثم الجدة، كم ميراث الجدة؟ ها السدس بكم شرط؟ عدم وجود الأم فقط. يشترط ميراث السدس للجدة إذا انعدمت الأم. وجد الوارثة كما مر علينا أم الأم وإن علت المحض الإناث، وأم الأب بالإجماع أم الأم وإن علت، وأم الأب ثلث، لكن أم أبي الأب عند المالكية لا ثلث، وعند الأمة ثلاثة ثلث. المقصود أن جد لها السدس بشرط عدم وجود ماذا؟ الأم. البنات كم ميراثون؟ إن كانت واحدة لها النصف بشرط عدم وجود المعصب. إذا ترث البنت النصف بشرطين اثنين، عدم المعصب وعدم المشارك، شرطان عدميان. ويرثن الثلثين بشرطين اثنين، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط العدمي عدم المعصب، والشرط الوجودي وجود المشارك. فإذا وجد المشارك بنت أخرى أو أكثر من بنت فإنهن يرثن الثلثين. إذن البنات إرثهن بشرطين اثنين. ننتقل إلى بنات الإبن. بنت الإبن ترث النصف بثلاثة شروط. شوف لاحظ معي كيف نسحب معنى الشرطين السابقين مع إضافة شرط ثالث. فبنت الإبن ترث النصف بشرط عدم المعصب وعدم المشارك، هما الشرطان السابقان مع إضافة شرط ثالث وهو عدم وجود فرع وارث أعلى منها. ومتى يرثنا الثلثين؟ نفس الشروط الثلاثة، لكن عدم المشارك نبدله ونقول وجود المشارك. فبنات الإبن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم المعصب، وجود المشارك، عدم وجود فرع وارث أعلى منها. إن كان الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا فإنها تعجب، وإن كان الفرع الوارث الأعلى منها أنثى، فإن كانت بنتا واحدة تأخذ النصف ثم هي تأخذ إيش؟ السدس تكمل الثلثين، هذا يأتينا في السدس. طيب الأخوات الشقيقات يرثن النصف والثلثين. ميراث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط، اسحب معك الشروط الثلاثة ثم أضف شرطا رابعا. ثالث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود فرع وارث، نفس الشروط السابقة. يشترط في ميراث الأخت الشقيقة النصف عدم المعصب وعدم المشارك وعدم وجود الفرع الوارث. ما هو الشرط الرابع الذي نضيفه؟ عدم وجود ذكر من الأصول الوارث. في هذه الحالة إذا توفرت الشرطة أربعة ترث الأخت الشقيقة النصف. ومتى يرثن الأخوات الشقيقات الثلثين؟ نفس الشروط السابقة، لكن بدل أن تقول عدم المشارك تقول وجود المشارك. يعني يشترط إرثهن الثلثين الأختان فأكثر الشقيقتان بأربعة شروط: عدم المعصب، وجود المشارك طبعا، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر من أصول وارث. إذا وجد ذكر من أصول وارث فإنه يحجبها، وإذا وجد فرع وارث إن كان ذكرا فإنه يحجبها، وإن كان الفرع وارث أنثى. هنا انتقلنا إلى ميراث الأخوات من الفرض إلى التعصيب، هنا العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. هنا لا يرثنا بالفرض وإنما يرثنا بالتعصيب، وهذه التي يطلق عليها أهل العلم العصبة مع الغير. طيب الأخوات لأب ميراثهن إن كانت واحدة ترث ماذا؟ النصف، نفس الشروط الأربعة السابقة اسحبها معك ثم أضف شرطا خامسا. الأخت لأب ترث النصف بكم شرط؟ خمسة شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم وجود ذكر من أصول وارث، ثم أضف شرطا خامسا عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. ومتى يرثنا الثلثين؟ نفس الشروط، لكن بدل ما تقول عدم المشارك قل ماذا؟ وجود المشارك. بقي علينا من أصحاب الفروض الأخوة لأم. طيب مشينا؟ نعم أحسنت. طيب كذلك بنات الابن ما ذكرنا كيف السدس. طيب بنت الابن سابقا أو تكلمنا عنها. طيب إذن الأخت لأب هي من أصحاب السدس، متى ترث الأخت لأب السدس؟ يكفي تقول شيء واحد، متى ترث الأخت لأب السدس؟ بشرط واحد، ترث السدس بشرط واحد، شرط واحد. إذا وجدت أخت شقيقة ترث النصف. طيب ليش ما نقول ذكر من أصول وارث؟ ليش ما نقول عدم فرع وارث؟ لأنه لا يمكن ترث الأخت الشقيقة النصف إلا إذا توفرت هذه الشروط. فالأخت لأب طبعا مع عدم المعصب لا شك، الأخت لأب ترث السدس إذا وجدت أخت شقيقة ترث النصف، فإنها في هذه الحالة تأخذ السدس تكملة للثلثين، تكملة إيش؟ الثلثين. طيب الأخوة لأم كم ميراثهم؟ ويستوي فيهم الذكر والأنثى، لا فرق في الميراث بين ذكرهم وأنثاهم بالنسبة للأخوة لأم. الأخوة لأم ميراثهم الثلث والسدس، متى يكون الميراث السدس؟ بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم وجود ذكر مأصول وارث، والانفراد، انفراد أن يكون منفردا أي عدم المشارك، لا يكون معه مشارك من أخ لأم أو أخت لأم. ومتى يكون الميراث الثلث؟ غير عدم المشارك أو الانفراد إلى وجود المشارك، إذا وجد مع أخ لأم آخر أو أخت لأم آخر، مع عدم المعصب ومع عدم وجود الذكر المأصول وارث. واضح؟ وبهذا عرفنا شروط أصحاب الفروض لا بد من إتقانها ومعرفتها واستحضارها باستمرار حتى تصبح عند الإنسان مستحضرة، ولا يمكن يعطي كل صاحب فرض فرضه إلا باستحضار هذه الشروط. بقى علينا التعصيب. التعصيب قسمه أهل العلم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. من هم أصحاب العصبة بالنفس؟ الأبناء، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. جهة الأبناء وجهة الآباء وجهة الإخوة وجهة الأعمام والولاء. والولاء لا فرق بين الذكر والأنثى، معتق أو معتقة. وكيف العمل مع هؤلاء العصبة؟ أولا ننظر بالجهات، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، يعني الأبناء يحجبون ما بعدهم، والآباء يحجبون ما بعدهم من الإخوة والأعمام، والإخوة يحجبون الأعمام. فلو هلك هالك عن أخ وعم، المال يأخذه الأخ والعم لا يأخذ شيئا. إذن نقدم الجهة، وهكذا ترتيب الجهات. فإذا تساوت الجهة ننظر إلى القرب، أحسنت، نقدم الأقرب. فلو هلك هالك عن أخ وابن أخ، من الأقرب؟ الأخ. لو هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، هنا الأقرب من؟ الأخ لأب. هي ما ننظر بالقوة، متى ننظر للقوة؟ إذا تساووا بالقرب. هلك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، هلك هلك عن ابن أخ شقيق وابن لأخ لأب، القرب واحد، هنا ننظر في القرب الأقوى. من أدلى بواسطتين شقيق بأب وأم أقوى ممن أدلى بواسطة واحدة هو الأب. إذن أولا ننظر للجهات، فإذا تساوت الجهات ننتقل إلى القرب، إذا تساوى في القرب ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأقوى، إلى الأقوى. واضح يا شباب؟ إذن هذا ما يتعلق بالعصبة بالنفس. العصبة بالغير، من أصحاب النصف؟ باستثناء الزوج، من الذي يرث النصف؟ البنات وبنات الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء هم العصبة بالغير مع ذكر مماثل لهن. فلو هلك هالك عن بنت وابن، هنا عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، هنا عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، أيضا هنا عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب، للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين. العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب مع البنات. فلو هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، كم نعطي البنتين؟ ميراثهن الثلثان، فنعطيهن الثلثين. لماذا لا نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين؟ لوجود فرع وارث الأنثى. إذن هنا لم تتوفر الشروط، لكنهن ينتقلن إلى الإرث بالتعصيب، فنعطيهن الباقي. الأختان الشقيقتان يأخذن الباقي. هذه يسميها أهل العلم عصبة ماذا؟ مع الغير، عصبة مع الغير. إذن هذا ما يتعلق بالإرث بالفرض والتعصيب. ننتقل إلى الحساب، كيف نؤصل المسائل، تأصيل المسائل. حسب المخرج، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح. التأصيل أن نخرج المسألة أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، بحيث تقسم السهام على الورثة بلا كسر. فهنا تقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إن كان الورثة بالعصبة، هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة تكون من كم؟ من عدد رؤوسهم، المسألة من خمسة، ونعطي كل واحد واحد. إن كان الورثة يرثون بالعصبة فالمسألة من إيش؟ من عدد رؤوسهم. هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية إن كان مع الورثة صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد، فالمسألة تكون تأصيلها من مخرج هذا الفرض. فلو هلك هلك عن أم وعم، كم نعطي الأم في هذه الحالة؟ الثلث في توفر الشروط، عدم الفرع وارث، عدم جمع من الإخوة، ليس المسألة من إحدى العمريتين. طيب الثلث إذن مخرجها مقامها كم؟ ثلاث. إذن المسألة من ثلاث، المسألة من ثلاث. لماذا؟ لأن مخرج الثلث ثلاث. فإذا كان مع المسألة صاحب فرض واحد أيضا تأصيل المسألة سهل، سهل، سيكون أصل المسألة من هذا المخرج. بقى علينا الحالة الثالثة، إن كان في الورثة أكثر من صاحب فرض، فهنا ننظر بين المقامات أو المخرج بالنسبة إيش؟ الأربع. ما هي النسبة الأربع؟ ها؟ التماثل والتداخل والتوافق والتباين. التماثل أن يكونا متماثلين، التداخل أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، التوافق أن يتوافق بكسر من الكسور بالنصف بالربع بالثمن، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بباقي. التباين ليس بينهما أي علاقة وتناسب. فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كم ميراث الزوج؟ النصف. وكم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف كذلك. مخرج الزوج النصف اثنين، ومخرج ميراث الأخت الشقيقة النصف اثنين. إذن هنا ماذا حصل من النسب؟ تماثل. إذن نكتفي بواحد منهما. المسألة من كم؟ من اثنين. في حالة التماثل نكتفي بواحد منهم. والتداخل نأخذ بالأكبر. فلو هلك هالك عن زوجة وبنت وعم، كم نعطي الزوجة؟ الثمن. لماذا؟ لوجود فرع وارث. وكم نعطي البنت؟ النصف لتوفر شروطها، عدم عصر وعدم شارك. والعم يأخذ ماذا؟ الباقي. إذن عندي ثمن وعندي نصف. المقام ثمانية والمقام هنا اثنين، ثمانية أكبر من اثنين من حيث المقام. لو قسمنا ثمانية على اثنين تنقسم أو لا تنقسم؟ تنقسم بدون باقي. إذن هذا يطلق عليه ماذا؟ التداخل. نكتفي بالأكبر. إذا المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية. فنعطي الزوجة الثمن واحد، ونعطي البنت النصف اثنين، والباقي للعم. إذن في حالة التداخل نكتفي بماذا؟ بالأكبر. طيب لو هلك هالك، لو هلك هالك عن زوج وجدة، عن زوجة وجدة وعم، هلك هالك عن زوجة وجدة وعم، كم نعطي الزوجة؟ الربع لعدم فرع وارث. وكم نعطي الجدة؟ السدس لعدم وجود ماذا؟ الأم، والباقي للعم. الزوجة ميراثها الربع، والجدة ميراثها السدس، أربعة وستة. هل بينهما تماثل؟ لا. هل بينهما تداخل؟ الستة لو قسمناها على الأربعة تنقسم بدون باقي؟ لا. إذا ليس بينهما تداخل. هل بينهما توافق؟ توافق بماذا؟ بالنصف. الستة لها نصف والأربعة لها نصف. في حالة التوافق كيف أوصل المسألة؟ آخذ وفق أحدهما وأضرب بكامل الآخر. آخذ وفق الأربعة كم؟ اثنين، أضرب بالستة 12. أو آخذ وفق الستة ثلاثة وأضرب في أربعة 12. إذن المسألة من كم؟ من 12. أعطي الزوجة الربع، ربع 12 ثلاثة، وأعطي الأم الجدة عفوا السدس سنين والباقي للعم. واضح يا شباب؟ طيب لو هلك هالك، لو هلك هالك عن أم وزوج وعم، أم وزوج وعم، كم نصيب الأم؟ الثلث لتوفر شروطها، وكم نصيب الزوج؟ النصف والباقي للعم. طيب ثلث المقام ثلاثة ونصف المقام اثنين، أنظر بين الثلاثة والاثنين. أول نسبة أنظر التماثل، هل بينهم تماثل؟ لا. تداخل، هل بينهم تداخل؟ لا. توافق، هل بينهم توافق؟ الثلث لها ثلاثة بس الاثنين ما لها ثلاثة، ما لها ثلث، عفوا الثلاثة لها ثلث لكن الاثنين ما لها ثلث، والاثنين لها نصف لكن الثلاثة ما لها إيش؟ إذن ما توافقوا. إذن عندي النسبة هنا ماذا؟ في حالة التباين كيف أوصل المسألة؟ أضربهما ببعض، أضرب المقامين ببعض، ثلاثة اثنين بستة، إذا مثلا من ستة، وأعطي الزوج ميراثه النصف ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، وأعطي الأم ميراثها ثلث الستة اثنين والباقي للأب. إذن إذا كان عندي أكثر من صاحب فرض أنظر بين مخارج الفروض التي هي المقامات بالنسب الأربع. طيب إذا كان عندي ثلاثة فروض أربعة، أخذ فرضين فرضين وأضرب بالنسبة الأربعة، يعني أخذ فرضين ثم أستخلص عدد واحد، وهكذا الناتج أنظر مع الآخر حتى أنتهي من أصحاب الفروض كلها. واضح؟ إذن هذا من حيث التأصيل. من حيث التصحيح، ما هو التصحيح؟ إذا في انكسار، إذا في انكسار، يعني سهام الورثة لا تنقسم على رؤوسه، في انكسار، في حالة الانكسار لا نكتفي بالتأصيل، لا بد أن نصحح المسألة. فمثلا لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وأم، المسألة من كم؟ كم نصيب الزوجات؟ الربع. وكم نصيب الأم؟ الثلث وعم. أربعة ربع، الربع مقامه أربعة والثلث مقامه ثلاثة، ننظر بين الأربعة والثلاثة هل بينهم تماثل؟ ها؟ لا. هل بينهم تداخل؟ لا. هل بينهم توافق؟ لا. هل بينهم تباين؟ قطعا، ما بقي النسبة الرابعة تباين. إذن أربعة ثلاثة واثناش، كم زوجة إحنا قلنا؟ خلهم أربع زوجات، أربع زوجات، فأربع زوجات ميراثهم الربع، ربع اثناش كم؟ ثلاثة. هل الثلاثة هنا تنقسم على أربعة؟ سهامهم نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم أربعة، هذا هو الانكسار. فإذا كان الانكسار، طبعا في حالة الانكسار عندنا حالتان، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو يكون الانكسار على أكثر إيش؟ على أكثر من فريق. فصورة المسألة السابقة الانكسار على فريق واحد. في حالة الانكسار على فريق واحد فإننا ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط، توافق وتباين. لماذا لا ننظر بالتماثل والتداخل؟ لو في تماثل أو تداخل ما كان في انكسار، ليس في انكسار. إذا ننظر بين رؤوس الورثة الذي حصل انكسار على فريقهم وبين سهامهم، فهنا أربع زوجات وسهامهم ثلاثة، يعني أربعة وثلاثة، ننظر بالنسبة السابقة فقط، توافق وتباين. بين أربعة وثلاثة ماذا؟ تباين. إذن أخذ كامل الرؤوس أربعة وأضع فوق أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ 12. إذن أربعة أضع فوق 12 يسمى جزء السهم، ثم أضرب أربعة في 12 ومنه تصح. إذن صحت المسألة من كم؟ من 48. ثم بعد ذلك أضرب نصيب كل وارث بما ضربت فيه أصل المسألة. فنصيب الزوجات 3 أضرب في 4 12، يصير نصيبهم 12 من 48. نصيب الأم كم؟ 4/3 أضرب في 4 16، الباقي 4/3 7، كم باقي من 12؟ 5. نصيب العم أضرب 5 في 4 إذن 20 من 48. واضح يا شباب؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد فإنني أنظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط، التوافق والتباين. واضح يا شباب؟ طيب إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، فمثلا هذه المسألة السابقة، هلك هالك عن 4 زوجات وأم وثلاثة أعمى، وثلاثة أعمى، كم نصيب الزوجات؟ الربع 3، وأصلنا مسألة من 12، إذن في انكسار. الأعمام 3 ونصيبهم كم؟ 5، لأن الزوجات 3 والأم 4 7، بقي من 12 5. طيب 5 نصيبهم وسهامهم 3، هل تنقسم؟ إذن في انكسار، الانكسار على أكثر من فريق. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أنظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين كما أشرنا، التوافق والتباين، ثم أثبت المثبتات. فأبدأ بالفريق الأول، الزوجات 4 ونصيبهم 3، كم بينهم؟ ما هي النسبة التي بينهم؟ تباين. إذن أثبت كامل الرؤوس 4، أثبتها على حدة، ثم أنتقل للفريق الثاني اللي في انكسار، الأعمام رؤوسهم 3 وسهامهم كم؟ 5. إيش النسبة اللي بينهم؟ تباين. إذن أثبت كامل الرؤوس 3. كم الآن عندي المثبتات؟ 4 و3. أنظر بين المثبتات بالنسبة الأربعة السابقة، إن كان تماثل أكتفي بواحد منهما، إن كان تداخل أكتفي بالأكبر، إن كان بينهما توافق أضرب في أحدهما بالكامل الآخر، إن كان بينهم تباين أضربهم بعض، ثم الناتج هو جزء السهم الذي أضعه فوق أصل المسألة. واضح يا شباب؟ الآن ثبتنا 4 و3، إيش بين 4 و3؟ إذن أضرب 4 و3 كم؟ 12، ثم أضع فوق أصل المسألة 12 وأضرب في أصل المسألة ومنه تصح. 12 في 12 كم؟ 144. إذن المسألة تصح من 144. ثم بعد ذلك كما فعلت بالانكسار الأول في حالة انكسار على فريق واحد، أضرب نصيب الورثة بما ضربت به، اضرب نصيب الورثة بما ضربت به أصل المسألة. فالزوجات 3 أضرب 12 36، الأم 4 أضرب 12 48، الأعمام 5 أضرب 12 60، لا تجمعهم تطلع 144. اجمع 60 و4 12 48، هذه 108، و36 هذه 144. لم يكن الجمع صحيح، إذن المسألة فيها خطأ. واضح يا شباب؟ طيب لو جعلنا نفس المسألة السابقة، الأعمام 10 رؤوسهم وسهامهم كم؟ 5، بينهم ماذا؟ بينهم توافق بإيش؟ ها؟ بالخمس. أحسنت، 5 لها خمس 1، والعشرة لها خمس 2. ها؟ هنا إيش قلنا؟ ما تنظر بالتداخل والتماثل بين الرؤوس والسهام، فقط تنظر بالتوافق والتباين. أي نعم، لما ثبت المثبتات أنظر بالنسبة الأربع، لكن بين الرؤوس والسهام ما ننظر إلا بنسبتين فقط، وهما التوافق والتباين. واضح يا شباب؟ 10 و5 إيش بينهم؟ توافق بالخمس. إذن أثبت ماذا؟ لو كان تباين أثبت كامل الرؤوس، لكن بينهم توافق أثبت ماذا؟ وفق الرؤوس. كم وفق 10 هنا؟ لا الخمس خمس العشرة اثنين قسم عشرة على خمسة إذن خمس العشرة اثنين إذن ثبت اثنين في حالة التوافق بين الرؤوس والسهام أثبت وفق الرؤوس عشرة وخمسة بينهم توافق بالخمس إذن أثبت وفق العشرة أي خمسها اثنين وعندي هناك أربعة ثبتها لأن بينهم تباين أربعة وثلاثة إذن أنظر بين اثنين وأربعة الآن بالنسبة الأربع هل بينهما تماثل؟ لا هل بينهما تداخل؟ نعم إذن اكتفي بالأكبر إذن أربعة هو جزء السهم أضع فوق أصل المسألة 12 ثم أضرب أربعة في 12 48 ومنه تصح هنا صحت من 48 لماذا؟ لأن نتيجة المثبتات عندي وهو جزء السهم أربعة لكن في المسألة السابقة كان نتيجة المثبتات عندي 12 فالخطوات واحدة يا شباب ما تتغير تنظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط التوافق والتباين فإن كان انكسار على فريق واحد أخذت الرؤوس وضربتهم بأصل المسألة وإن كان انكسار على أكثر من فريق تثبت عندك بين الرؤوس والسهام توافق وفق الرؤوس تباين كامل الرؤوس هكذا ممكن عندي أربع يعني من فيهم انكسار فأثبت كل فريق فيه انكسار ثم أنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وما خرجت به هو جزء السهم تضرب به أصل المسألة ومنه تصح ثم تضرب نصيب كل وارد فيما ضربت به أصل المسألة وتعطيه نصيبه من النهاية تصح المسألة بس تطول لكن تصح يعني هذا الحساب ذا كله حتى تأتي بالحل أقل حل وإلا يعني يكون الحل لكن تطول المسألة وتكثر أعداد واضح يا شباب هذا خلاصة ما أخذناه من الفرائض نعم كيف الجد نعم يعني يقوم مقام الأب في العمريتين يقوم مقام الأب في العمريتين العلة أن الأب والأم ذكر وأنثى في درجة واحدة فقاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة فإنه لا تعلو الأنثى على الذكر في الميراث لكن الأم والجد ليسوا في درجة واحدة فهنا ممكن تأخذ الأم أكثر من الجد لكن بخلاف صورة الأم والأب من هنا عمر الخطاب رضي الله عنه خرج بذلك الرأي السديد وهو أن نعطي الأم ثلث الباقي واضح؟ واضح أم واضح؟ طيب لماذا أعطينا الأم طيب لماذا أعطينا الأم ثلث الباقي مع الأب لماذا في العمريتين بس ما أعطيناها الثلث أعطيناها ثلث الباقي أعطيناها الثلث كاملا لازالت على فمثلا هلك هالك عن زوج أم وأب الزوج كم له هنا الزوج له النصف والأم لها الثلث نقسمها على أصل التقسيم والأب له ماذا؟ الباقي فمثلا من كم؟ عندي الزوج نصف والأم الثلث اثنين وثلاثة بينهم تباين نضربهم بعض مثلا من ستة أعطي الزوج النصف كم؟ ثلاثة وأعطي الأم الثلث كم؟ اثنان ثلثة الستة كم يبقى؟ ثلاثة اثنين خمسة الأب واحد فيصير نصيب الأب أقل من الأم من هنا عمر الخطاب رضي عنه قال لا يمكن ذكر وأنثى في درجة واحدة هذه قاعدة الفرائض أن تعلو الأنثى على الذكر طيب الله عز وجل ذكر أن ميراث الأم في هذه الحالة ثلث كما تفضلت لا يجد فرع وارث لا يجد من الأخوة فكيف نخرج عن الثلث؟ قال عمر نعطيها ثلث، بس ليس ثلث المسألة وإنما ثلث الباقي. يعني بعد ما نعطي الزوج النصف ثلاثة، كم يبقى من الستة؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد. أعطي الأم واحد والباقي اثنين. إذن أعطينا الأم ثلث لكن ثلث الباقي. فلم نخرج عن الثلث تأدبا مع القرآن، ومشينا وسرنا على قاعدة الفرائض، وهو أن الأنثى إذا تساوت مع الذكر لا يمكن يكون ميراثها أعلى من الذكر. لكن الجد لو كان هلك هلك عن جد وزوج وأم، أعطي الزوج نصيبه النصف ثلاثة، وأعطي الأم نصيبها ثلث اثنين، والباقي واحد للجد، لأن الجد ليس مساويا للأم في الدرجة. طيب الشراء، إذن هذا خلاصة ما أخذناه في علم الفرائض. ننظر بين الرؤوس والسهام في كل فريق في انكسار، ثم نثبت فقط بالنسبتين التوافق والتباين. أي نعم، ثم نثبت وهكذا، ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. الكسر واحد نفس الشيء، ننظر بالنسبتين توافق وتباين، لكن إن كان بينهم تباين أخذت كامل الرؤوس وضربت في أصل المسألة مباشرة، إن كان بينهم توافق أخذت وفق الرؤوس وضربت في كامل المسألة مباشرة. بقي علينا أو طبعا في مباحث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، نحن إن شاء الله يعني جميعا نرجئها إلى يمكن آخر لقاءين أو باب المناسخة وباب ميراث الخنث المشكل والمفقود والحمل، لكن اللقاء القادم والذي بعده وربما الذي بعده في خلاصة علم الفرائض والزبدة من علم الفرائض. ما هي الخلاصة؟ ما هو الزبدة؟ تقسيم التركات، كيف أنا أقسم هذه التركة؟ رجل مات وعنده مليون ريال، كيف أنا أعطي هؤلاء الورثة نصيبهم؟ كيف طريقة التقسيم؟ يعني هذا إن شاء الله يكون درسنا السابق القادم بإذن الله، لكن لا يمكن تعرف هذه الأمور حتى تتقن ما سبق التأصيل والتصحيح، ثم بعد ذلك تعطي نصيب. ولهذا مراجعتنا اليوم يعني لاستحضار المعلومات، وثم نأخذ مسائل الآن، نكتب معك مسائل وإن شاء الله نأتي بالحل في مسائل سابقة في وقت نشوف حلها. كم مسألة؟ ثلاث مسائل. إيش رأيكم اليوم الظاهر نأخذ نحو اليوم؟ لابد نأخذ لو كذا مرور. الرأي لكم ترى شيء بسيط كذا. طيب إذن المسائل هذه خلوها في اللقاء القادم، مسائل بفرائض ثلاث مسائل. أعطيكم زيادة ولا بس الثلاث هذه؟ بس الثلاث مسائل هذه اذكرها عشان اللي ما نسيها يكتبها، لازم من حلها. اذكر خليل المسائل هذه. المسألة الأولى، ما شاء الله تبارك، زوجتين وعشرة بنات. اي نعم، توافق العشرة ترى ما تخالف، وعشر أعمى. طيب المسألة الثانية، هلك عن أربعة إخوة الأم، أيه؟ ست أخوات فقط. طيب اللي ما كتب اكتب عشر، لابد من الحل. اي نعم. المسألة الثالثة، والله توصينا فيكم في اللقاء. طيب إذا إن شاء الله نأتي باللقاء القادم إن شاء الله ويكون الجواب عن هذه المسائل، ثم نحلها على السبورة إن شاء الله سميع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.